النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعنه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس والقدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعنه رضي الله عنه قال إنه قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله وما أشركت أمة قط إلا وكان بدو إشراكها التكذيب بالقدر. باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعنه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه فأبواه يهودانه يعرف والله عندك في النسخة إيش؟ ماشي هو في المسند يعرب عن لسانه يعرب عن لسانه. طيب فضل. فأبواه يهودانه وينصرانه أو يشركانه. قالوا يا رسول الله فكيف بما كان قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. جزاكم الله خير. يعني هذه أبواب ثلاثة فيها مسائل مهمة. سيارة دبي 97622. هذه مسائل مهمة جدا في أبواب ثلاثة. طبعا الإخوة يعني حتى لا نطيل عليهم ونتعبهم صلوا صلاة الخسوف جزاهم الله خيرا وأقاموا السنة فلذلك نفرف عليهم بعض الشيء. فندرس هذه الأبواب الثلاثة بإيجاز لكن بإيجاز غير مخل بإذن الله نبين المسائل المهمة التعلق بهذا الباب لا سيما حديث كل مولود يولد على الفطرة للخلاف العريض بين العلماء في تفسير الفطرة والكلام عليها وأيضا المسألة المهمة جدا التي احتج بها كثير من العلماء في قوله وسلم الله أعلم بما كانوا يعملون فمنهم من أجراء على عمومه في أطفال المسلمين والمشركين ومنهم من خصصه بأطفال المشركين. فالخلاف فيها طويل جدا وعريض سنبينه إن شاء الله كما قلنا بإيجاز ولكن إيجاز غير مخل. المسألة الأولى المهمة جدا وهو أننا نقول بأن هو ما زال المصنف رحمه الله يرد على أو يفند شبهات القوم أصحاب البدعة الضالة وهي من البدع الكبرى الخمسة هي بدعة القدرية وما زال يرد عليهم ويأتي بالأدلة التي فيها الرد عليهم. ومنها أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان لا يستقيم إيمان عبد بحال من الأحوال حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فقد قال الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. فأمر القدر أمر في الكتاب وأمر في السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل في الحديث الطويل حديث الصالحين أسند ركبتي إلى ركبتي ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد بأبيه وأمي أخبرني عن الإسلام فأخبره عن الإسلام بأركان الإسلام, ثم قال أخبرني عن الإيمان فأخبره عن الإيمان بأركان الإيمان. قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي المسند قال أؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره, وإن كان هذا الحديث في إسناده كلام. لكن خير القدر وشر القدر إذا جمعنا بخير أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره, فالخير والشر على العاقبة يعني بما تؤول إليه الأمور على عاقبة عاقبة الخير أم عاقبة الشر وبما يختم له بالمر, وحلوه ومره على ما يقع على الإنسان من آثار هذه الأقدار التي كتبها الله جل في علاه على بني آدم. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الإيمان كأنه يقول وما الأركان التي يصح بها الإيمان, فإذا اختل ركن لا يصح الإيمان. فقال الأركان الإيمان ستة ثم ذكر من هذا الركن هو القدر. قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا في حديث وعيد بن عبادة لما جلس مع أبي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه يسأله عن القدر وهو يفصل له ويفسر له كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم القدر, فيقول له وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك, فإن مت على غير ذلك دخلت النار. وهذا كلام صريح من عبادة رضي الله عنه وارضاه يعلم بأن الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة حتى يؤمن أو يكتمل الإيمان عنده ويستقيم الإيمان بالإيمان بالقدر خيره وشره, لا سيما أن الإيمان بالقدر من لوازم ربوبية الله جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه, وأنت لن ترضى بالله ربه إلا أن ترضى بقضاء الله جل في علاه وقدره. قول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون, كل آمن بالله والإيمان بالله جل في علاه إيمان بالإلهية الله بأسماء الله الحسنى وبصفات العلى وبربوبية الله, ومن الإيمان بربوبية الله جل في علاه الإيمان بقدر الله جل في علاه. فهو من الغيب, فالقدر قدرة الله والقدر سر من أسرار الغيب, وأنت مأمور شرعا بالإيمان بالغيب. لذلك قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك, إن مت على غير ذلك فأنت في النار. أجز ما له أنه بالنار في النار لأنه لم يؤمن بهذا الركن العظيم هو ركن الإيمان بالقدر. لذلك ابن عباس ورد عنه بسند صحيح رضي الله عنه وارضاه أنه قال القدر نظام التوحيد, فمن كذب بالقدر قال فنقض تكذيبه توحيده, لا توحيد له. ولو زعم أنه موحد ولو زعم أنه صلى وصام وزعم أنه من المؤمنين المخلصين المخلصين المستسلمين لله رب العالمين فلا إيمان له ولا إسلام ولا استسلام, لأن النبي لأن ابن عباس رضي الله عنه عقل ذلك عن مسلم, هو الذي قال له يا بني احفظ الله احفظ لا تريد وترياك, حتى أنه قال رفعت الأقلام وجفت الصحف, المسألة مكتومة مسطرة عند ربنا جل في علاه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعله الآن هو أنف أم هو على شيء قد قضي ومضى, قال بل قضي ومضى, فرغ ربكم من العبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فمن كذب بالقدر, القدر نظام التوحيد, فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده, نقض تكذيبه توحيده. هذا كلام صريح لا مدخل فيه بحال من الأحوال. وقد ورد في السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن حتى يعني يأتي بهن, قال حتى يؤمن بهن لا إله إلا الله أني رسول الله بعثني بالحق وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت ويؤمن بالقدر كله. ويؤمن بالقدر كله يقصد به يؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا أصل أصيل وركن ركين من الدين أن تؤمن بالقدر, فهو نظام التوحيد. ووجهة النظر على تكفير إجمالا على تكفير من كذب بالقدر من لم يؤمن بالقدر لأنه كذب بالله وكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو زعم أنه يؤمن بوجود الله وبربوبية الله وبقدرة الله وبعطاء الله وبإلهية الله جل في علاه فهو مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وواحدة منهما تكفي بتكفيره. فمن كذب الرسول فقد كفر, ومن كذب الله فقد كفر, لأن الله جل وعلا والذي بيّن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو صادق مصدوق, وهو إذا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الذي أرسله وكذب الذي زعم أنه صادق. فقد قال الله جل في علاه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فمن لم يؤمن بالقدر كذب بقول الله جل في علاه إنا كل شيء خلقناه بقدر, ومن كذب الله كفر. وأيضا هو كذب بالله جل في علاه بقول الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فمن لم يؤمن بالقدر فقد كذب بكلام الله جل وعلا أو فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. وأيضا من كذب ومن لم يؤمن بالقدر فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو يقول عن نفسه ليؤتس به أمنت بالقدر خيره وشره. في رواية المسند قال أمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره على كلامه في الإسناد، لكن الغرض المقصود بأن من لم يؤمن القدر فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأصيله بأن الإيمان لا يصح ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر. وهذه المسألة الأولى المهمة جدا في أبواب القدر، وهي أنه لا يستقيم إيمان عبد ولا يصح إيمانه على حال من الأحوال حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لكن العلماء يقولون هي على الإجمال لا على التفصيل، المسألة لا تستلزم من العام ولا من غير العام التفصيل، ولكن العالم هو الذي يسقط به فروض الأعيان له أن يدخل في غمار هذا الباب ويدخل في التفصيل دون التكلف. إذ قال الله النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وأمره الله جل وعلا يقول وما أنا من المتكلفين. إذن مسألة الإيمان بالقدر هو أصيل من ديننا وركن من أركان الإيمان، فمن لم يأتي به فقد كفر وقد اختل إيمانه واختل ركن من أركان الإيمان، إذن فيذهب الإيمان كلية. المسألة الثانية، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان بالقدر ركن ركين من الإيمان، بين حكم الذين يكذبون بالقدر ولا يؤمنون به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوس، أو إن مجوس هذه الأمة هم الذين يكذبون بالقدر. وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بين بأنه سيأتي أقوام يكذبون بالقدر يضاهون المجوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عليه، قال إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلي عليهم. إذن عيادة المريض التي هي وارد من الواردات، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم عن المسلم منها أنه إذا مرض أن تعوده، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تعود القدري الذي يكذب بالقدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه، لا تصلي عليه يعني هو كخبث المنافقين، لأن الله جل وعلا قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فقال فلا تصلوا عليه. هذه مسألة يعني العلماء نظر فيها نظرا ممحصا لما هم محصل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا تصلي عليهم إذن هو قد كفرهم، إذن هو إذا أمر النبي ألا تعوده، إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في ركن الكافرين المنافقين لا في ركن المؤمنين الخلص. وهذه المسألة فيها تفصيل، لا تؤخذ بهذه الإجمالات، لكن المسألة فيها تفصيل. أما التفصيل الأول فهو أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تعودوهم، هذه من النبي صلى الله عليه وسلم إما الزجر للهجر حتى يرجع المرء إلى حضيرة السنة، لأن البدعة من أخطر ما تكون، أو لأنه قد كفرهم. وقوله لا تصلي عليهم أيضا إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأكابر الناس من العلماء والوجهاء والرؤساء حتى يعني يكون الزجر بالغا لأمثال هؤلاء، وحتى لا تنتشر هذه البدعة وحتى ينفر الناس من مثل هذه البدعة، الاحتمال وارد. أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنهم ليسوا بمسلمين، لذلك نهى المرء أن يصلي عليه. المسألة واردة عامة، هذه البدعة بدعة في الاعتقاد وليس بدعة في الأعمال، هذه البدعة من بدعة الاعتقادات وهي من البدعة الكبرى بدعة القدر. والحق أن من كذب أو قل من نفى علم الله جل وعلا وأيضا خلق الله جل وعلا لأفعال العباد فقد كفر، لأنه قد كذب بالعلم، والله جل وعلا قد أثبت علمه في الكتاب، فمن نفى علم الله جل وعلا فقد كفر، لأن الشافعي قال خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا، قال الإمام الشافعي. وهذا اتفاق من الفقهاء بأنه من نفى علم الله جل وعلا وإرادة الله جل وعلا وخلق الله لأفعال العباد كلية فهو غلاة هؤلاء كفر. أما المتأخرون منهم فلا، فقد أقروا بالعلم لكنهم نفوا الإرادة، لذلك الأمر فيهم أخف. فالقول بالحكم عليهم، هذه المسألة الأولى، القول بالحكم عليهم بأن الإنسان نهى عن الصلاة عليهم ونهى عن عيادة المريض منهم، فهذه المسألة فيها تفصيل. إما أن يكون من الغلاة يكون هذا النهي على أنهم قد كفروا وخرجوا من دائرة الإسلام، لأنهم قد كذبوا الله جل وعلا وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوا علم الله، هذه صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة وبالتواتر علم الله، أن الله جعل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك الشافعي قال خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. وأما المتأخرون منهم الذين أثبتوا العلم وأثبتوا خلق فعل العباد إجمالا، فهؤلاء لا يكفرون ولكنهم على خطر عظيم، لأنها كما قلنا من البدع الكبرى. وهنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك يبين لنا خطر البدع، خطر البدعة بأن الآن المسلم التقي النقي الذي يمكن أن تستشفع به عندما تموت وتتمنى أن يصلي عليك ثلاثة من الموحدين يقبلهم الله جل وعلا وشفاهم فيك فهم ممنوعون من ذلك لهذه البدعة الخطيرة. فخطر البدعة عظيم جدا، لا سيما أن البدعة كما قلنا كما أسس ابن حزم وغيره من السلف الصالح البدعة هدامة للسنة، ما نبتت بدعة إلا وقد هدمت معها السنة. ومن اعتاد السنة نطق بالحق، ومن اعتاد البدعة أو الهوى ما نطق إلا بما يخالف الله ويخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاد عن الطريق القويم والشرع المستقيم. فالغرض المقصود بأن البدعة هدامة للسنة، لذلك يبين الله يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خطر هذه البدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباد النسارية عندما قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السمع والطاعة لولاة الأمور، عليكم السمع والطاعة، وان تأمر عليكم عبد الحبشي رأسه كأنه زبيبة، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية النسائي قال وكل ضلالة في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة دائما كان إذا خطب في الناس يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى أن يقول وإياكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا قد ورد سنة صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. وأيضا قد قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما دخل على الناس ويقول لهم سبحوا 100 كبروا 100 احمدوا 100 قال أنا أحفظ لكم حسناتكم أو أضمن لكم حسناتكم ولا يضيع منها من شيء. ثم قال إما أنكم مفتتح باب ضلالة، إما أنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. لا سيما وأن الضلال كل الضلال في الابتداع في دين الله جل في علاه. قوم قاموا الليلة عبادة لله جل في علاه ثم تراهبوا على أنهم قد زهدوا في الدنيا وباعوها من أجل عبادة الله جل في علاه فما قبلها الله جل في علاه، لأنه لم يشرع ذلك، لأنه الذي خلق هو الذي أعطى والذي منع والذي أحيا والذي أمات، لابد أنه هو الذي يشرع، ألا له الخلق والأمر. أنت دون أن تدري عندما تنصب للناس أو تشرع للناس عبادة لم يشرعها الله جل في علاه قد نصبت نفسك ربا مع الله، وهذا يأباه الله لا يرضاه، هو واحد أحد. قال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر، وقرنهما دلالة واضحة جدا على أن الذي خلق هو الذي يأمر هو الذي يشرع لا أحد غير الله جل في علاه. فمن نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه فقد نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه رضي أم أبى، هذا لازم الفعل الذي فعله إذا شرع للناس. ولذلك قال الله جل في علاه منكرا على من ابتدع أمرا ما شرعه الله جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. لذلك ابن أدهم قال لو دخلت المسجد فوجدت فيه نارا يحترق به المسجد كان أهون عليها من أن أجد فيه البدعة، لأن البدعة تنتشر كالهشيم وهي تحرق السنة، لا تبني السنة بل تهدم السنة. لذلك خطر البدعة عظيم جدا. قال أئمتنا بأن المبتدع كما قلنا نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه، ذلك أتى بفرية عظيمة لا يقبل عند ربه فهو مردود غير مقبول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة النفر الذين جاءوا يسمعون ويسألون عن عبادة الله عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وأما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال وأما أنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا بعدما سمع ذلك قال من الذي قال هذا؟ إني أصوم وأفطر وإني أقوم وأنام وإني أتزوج النساء، هذه سنتي. ثم قال فمن راغب عن سنتي فليس مني، قال فمن راغب عن سنتي فليس مني، بل الأعظم من ذلك الرجل الذي ذبح الشاة قبل موعدها في الأضحى لما ذبح الشاة قال له السلام شاتك شات لحم، لا تقبل لا تقبل عند الله جل وعلا، لأن التشريع من الله والتوقيت من الله، هذه عبادة مؤقتة بوقت لا يصح أن تأتي بها قبل الميقات ولا بعد الميقات الزماني. فقال له السلام شاتك شات لحم، ثم بعد ذلك أجزأته الجذعة وقال لا تجزئ أحدا غير الغلط. المقصود أن السلام لما قال له ذلك رد عليه عمله، رد عليه عمله أنه لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة ما لم يدع بدعته، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة ما لم يدع بدعته. ولذلك الثوري قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحبها ينافع عنها يؤسس لها يؤصل لها يناظر عليها ينشرها بين الناس يستميت عليها حتى يميت السنة. لذلك قال الثوري البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحبها كما قلنا يتعبد بها لله جل في علاه. وقد قال ابن مسعود ما ازداد عبد اجتهادا في بدعة إلا ازداد من الله بعدا، وهو يزعم أنه يتقرب إلى الله جل في علاه وأن له ذلك. فإن كان عبدا حقا فليكن عبدا لله جل في علاه، لا يتعبد إلا بما شرع الله جل في علاه. هنا هذا الباب وهذا الأحاديث هذه الأحاديث التي تبين لنا خطر البدعة العظيم، بأن الإنسان نهى المرء على أن يصلي على المبتدع الضال الذي قد ابتدع بدين الله تعالى من بدعة العقدية بدعة القدر، وأن يعود هذا المريض، مع أن في عيادة المريض النفع كل النفع، أن يدعو له، أن يستغفر له، أن يرقيه، بل أن يلقنه إن كان على مشارف الموت حتى يموت على لا إله إلا الله. وإن مات هو في إعواز شديد لمؤمن موحد أن يدعو له ويشفع له عندما يصلي عليه. فمنعه من سلم، وهذه دلالة واضحة جدا على خطر هذه البدعة وكيف يكون محروما المبتدع في دين الله جل في علاه. هذه في الدنيا ناهيك على المصائب التي تأتي تطرى عليه، وأن الله جل وعلا بعدما يبتدع هذه البدعة هو يريد أن يرتقي بين الناس مكانة، فإن الله يجعله تحت الأقدام بعدما يعني يتشبع بما لم يعطى، وأنه قد شرع للناس أمورا ويقول ليس فيها ثمة شيء ويتصدر أمام الناس، فإن الله جل وعلا يجعله تحت الأرجل جزاء وفاقا وأجرا تباقا. ثم الفضيحة الكبرى والمنع الأعظم في يوم القيامة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وسيأتي على الحوض ليسقيه النبي صلى الله عليه وسلم من يده شريفة شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا، فيقول وليختجن أقوام فأقول ربي أصحابي أصحابي، في رواية وهي الأعم وهي الأهم قال ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فإنك لا تدري فقد حرموا أن يشربوا من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحوج ما يكونون في هذا اليوم العظيم عندما تقترب الشمس من الرؤوس إلى شربة ماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرمون من ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. ثم يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالدمار الدمار والعار والشنار والنار بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا لمن بدل بعده، بعدا بعدا لمن بدل بعده. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في الدنيا مستجاب، فكيف الدعاء في الآخرة وهو الشفيع الأول الذي يسجد تحت العرش ويشفع للقضاء؟ فإذا دعاء مستجاب يقول سحقا سحقا لمن بدل بعده، بعدا بعدا لمن بدل بعده، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن صاحب البدعة، ولذلك تعلم خطر البدعة العظيم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البدعة عندما قال لعن الله من أوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا. وإن كان هذا في المدينة فالمسألة تعم، لأن صاحب البدعة حقا ملعون، لأنه كما قلنا نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه، وضاه شرع الله جل في علاه، وطمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم بها هداية الناس، وهي النور الذي يستضاء به، لذلك طمسه بمثل هذه البدعة، فنال ما نال من الخراب والدمار، ونال ما نال من العقاب في الدنيا وفي الآخرة. لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من أوى فيها محدثا، لم يقف الأمر على لعنة المحدث، بل تعدى الأمر على من آوى المحدث فأقره فرضى بالمنكر كمرتكبه. إذا هذه كما قلنا من الأحاديث أو من هذا الباب يبين لنا خطر البدع وخطر المبتدع، وفيها أدب آخر وهو هج المبتدع، وهذه مسألة تفصيلها يطول، لكننا نقول الهج وجهان، وهذا بالإجمال كما قلت دون الإخلال قدر الإمكان حتى لا نطيل على الإخوة ولا نسخر عليهم بعد ما صلوا صلاة الخسوف. أقول الهج وجهان، هجر البدعة نفسها وهجر البدعة نفسها وهجر المبتدع ذاته. هجر البدعة هذا بالإجماع لا بد أن يكون، لا يمكن التواني في هذه المسألة. هجر البدعة هذا من الوجوب بمكان، وأيضا من الاتفاق بمكان بين العلماء بأن الإجماع على أن المرأة إذا علم أن هذه البدعة وثبت بالشرع أنها بدعة لأنها خالفت الكتاب خالفت السنة خالفت إجماع الأمة، لم يأتي بها السلف الصالح، لم يأتي بها الصحابة ولا التابعون ولا من تبعهم بإحسان يوم الدين، خير الناس قادم ثم الذين أولاهم ثم الذين يلونهم، فكانت بدعة من بعد هؤلاء الأخيار الأبرار، وجب هجر هذه البدعة ووجب الابتعاد عنها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم منكم منكرا فليغيره، وقد بين الله جل وعلا خطر البدعة وهناك ابتدعوها ما كتبناها عليه. إذا لابد الإنسان أن ينأى بنفسه عن هذه البدعة، بل وأن يبينها للناس وأن ينفر الناس جميعا من هذه البدعة، ولابد أن يؤصل للسنة ويثبت هذه البدعية بالتأصيلات العلمية، لا أن يتساهل بين الناس ويميع القضية كما نرى الآن في العصر الذي نعيش فيه. كثير من المبتدعة الذين يبتدعون في دين الله جل في علاه يلبسون على الناس بعمومات، يلبسون على الناس بعمومات الأدلة، فعلى المرء أن ينبري لهذه البدعة التي أطلت برأسها على الناس وهي بها الشر المستطير. لا يمكن أن يمكن لدين الله جل في علاه مع وجود البدعة ومع وجود أهل البدعة، فعلى المرء إجماعا كما قلنا يفند هذه البدعة ويبين تأصيلا الرد على هذه البدعة ويهجر هذه البدعة ولا يعمل بها وينفر الناس من هذه البدعة. الأمر الثاني المبتدع ذاته، المبتدع ذاته الأصل فيه الهجر، الأصل فيه الهجر، لكن المبتدع لابد أن ننظر له بنظرين. النظر الأول بأننا نقول هل هذه البدعة مكفرة أم لا، فننظر في هذه البدعة كانت بدعة مكفرة فهذا من الكفر بمكان، يبقى إذن لابد من الولاء والبراء ولابد من معاملته على معاملة الكفار إما بالضوابط والأمور التي ضبطها الشرع إن كان في بلاد الإسلام وهو قد دخل بأمان ولي الأمر، فلابد أن نؤدي إلى ولي أمره أمانه ونبين هذا، وهذا فصلناه قبل ذلك كثيرا. وإن كان ليس من الكفار, يعني هذه البدعة ليس بدعة مكفرة وكان من الموحدين, فننظر له بنظرين. النظر الأول, النظر الأول هو النظر إلى البدعة التي هو فيها والمعصية التي فيها, فنبغضه وننفر منه وننفر الناس من هذه البدعة التي هو فيها, لا سيما كان محاربا منافحا عنها. وننظر في النظر الثاني فنجد موحدا مسلما مصليا متصدقا صائما في رمضان معنا حاجا معنا, فمثل ذلك وجب علينا وجوبا أن نحبه من أجل هذه الجزية ونبغضه من الجزية الأخرى. وهذا الذي نستوعبه نحن ولا يستوعبه أهل البدعة والضلالة, لأننا نرى أن الإيمان يتبعض ونرى أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفر, وقلنا كفر وأن كفر لا يخرج من الملة, وصدق وإخلاص ونفاق ورياء وسمعة ومعصية وطاعة, فنحبه للطاعة ونبغضه للمعصية, فيكون البغض له هذا هو الإنصاف, نبغضه من أجل المعصية ومن أجل البدعة التي هو فيها, لا نظلم أحدا بحال من الأحوال, لأننا لو تعدينا هذا القدر فقد ظلمنا, لو تعدينا هذا القدر وخسفناه وبخسناه حقه, أو تعدينا مسألة البغض للبدعة لبغضه كلية, فهذا لا يمكن أن نقول بأن هذا من فعل السلف بحال من الأحوال, ولا من فعل الذي سيد السلف الذي أسس للسلف منهج السلف وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أما رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالك بن تخشم وهو الذي يمشي مع المنافقين ويذهب مع المنافقين ووده للمنافقين, ومع ذلك السلم وهو أقرب ذلك نافع عنه ودافع عنه للجزئية التي يحب من أجلها أنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه, ولذلك قال أن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه, إن الله لا إن قال إن الله لا يعذب من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا قد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونافع عن عياذ بن حمار الذي شرب الخمر, وعندما قال خالد بن الوليد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لا تعين عليه الشيطان والذي نفسي بيدي ما أراه إلا يحب الله ورسوله. هذا إنصاف وعدل, هذا نظر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرين بالقدر وبالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وقد طارت بها البلدان أو الذي تولى كبرها هذا المنافق الأكبر وهو يتكلم عن عائشة وحديث إفك وأنها زنت, نعوذ بالله من الخزان, حاشاها ثم حاشاها ثم حاشاها المبرأة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله من فوق سبع سماوات, فكان يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أتيكم, حتى انتهى الأمر إلى أن جلس بين يديها فحمد الله وأثنى عليه ثناء حسنا ثم قال يا عائشة إن كنت قد ألمنت بالذنب فاستغفري الله فإن الله غفور رحيم وإن كنت بريئة فسأبارئك لا لك ولا إنصاف وعدل. وهو الزوج وهذا فراش نبي, هذا من أعظم ما يكون يعني ظلما يقع على مثل الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا من أعظم ما يكون جرما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بإنصاف وبديانة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا كيف نتعامل مع الناس سواء سقط أو لم يسقط, لأن الزلات والسقطات لا يعتري الإنسان ما يعتريه من السقطات والزلات والهنات. قد قال ابن المسيب ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات, لكننا نقيس الناس بالغالب, نقيس الناس بالغالب. من الذي صار في مصاف الملائكة؟ من الذي كان معصوما والأنبياء على الراجح الصحيح ليسوا معصومين من السواء لكن يتوبون في وقتها حتى يعني يعلو كل نبي درجة فوق هذه الدرجة؟ من الذي له الكمال القط الحسن فقط؟ من الذي لم يزل قط؟ لا تجد هذا بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بأقوام يذنبون ثم يستغفرون فأغفر لهم. عبدي متى أتيتني قبلتك, أن أتيتني نهارا قبلتك, أن أتيتني ليلا قبلتك, أن تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا, أن تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا, وإن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. من الذي قد اصطفى له الأمر بحال من أو صفى له الأمر الحال بحال من الأحوال؟ فلذلك نحن ننظر بنظر الإنصاف ونقول بأننا نبغضه بغضا عظيما لهذه البدعة, وأيضا ننفر الناس من هذه البدعة ونحبه حبا جما لتوحيده لإسلامه, لأنه من المسلمين في النهاية ومن الوحيدين في النهاية ومن المسلمين, فلما نبخسه حقه؟ لما نهدم إسلامه الذي هو رأس الأمر؟ التوحيد هو أعظم ما يكون في الإنسان, فحسنة التوحيد لا يطمسها شيء بحال من الأحوال إلا الشرك والكفر. أما أن نقول بأن البدعة تطمس كل التوحيد فلا, تنتقص من كمال الواجب نعم, فلذلك نبغض البدعة لكننا نحب فيه التوحيد بهذا كما قلنا بفعل السلف وبتأصيل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذات البدعة نهجرها, وأما المبتدع فننظر له بنظرين, النظر الأول أن نحبه على ما هو فيه من طاعة وعلى توحيد الله وعلى الإسلام, وأيضا ندعوه إلى أن يرجع إلى دائرة السنة وحضيرة السنة. نحن رحمة على الناس ولسنا عذابا, نحن لسنا نبحث عن العثرات حتى ننشرها بين الناس, ونحن لا نبحث حتى نسقط الرجل في هوة سحيقة لا ينجو منها بحال من الأحوال. نحن مأمورون شرعا بأن نخرج الناس من الزلات والنسقطات إلى أعظم الكمالات التي يمكن أن يصل إليها المرء المكلف المسلم. فلذلك نقول نبغض البدعة ونحب فيه التوحيد والطاعة والصيام والصدقة والزكاة والحج الذي هو فيه. ويمكن لنا أن نقول نهجره كلياته مع حبنا له بالتوحيد نهجره كلياته. لكن العلماء ضبط هذا بضوابط عظيمة جدا. من هذه الضوابط هو أننا يغلب على الظن أن بهذا الهجر يكون تأديبا تعزيرا له فيرجع إلى حضيرة أهل السنة والجماعة، لا أن يزداد نفرة وأيضا يزداد عنادا ثم بعد ذلك يتصلب ويتجلد ويصل إلى الكفر، فهذه مفسدة تصل إلى مفسدة أعظم مما كنا نتصور. يعني هذه المسائل مسائل تحكمها مقاصد الشريعة، مسألة الهجر هذه مسألة يحكمها مقاصد الشريعة. أكثر من تجد الآن الذي يحذر الناس من الناس ولا يقول لا تحضر لهذا ولا تسمع لهذا، الهوى يتحكم فيه. أكثر الناس بعدما تمحص النظر على ما رأيت وسمعت ونظرت وتكلمت كثيرا مع فلان ولا هوى، الهوى متحكم في هذا الباب. إما تتكلم في فلان وإلا أتكلم فيه. أي ديانة هذه؟ أي ديانة هذه؟ بل تكلم في هذا أنه يستحق أن يتكلم فيه، واسكت عن هذا أنه لا يستحق الكلام فيه بحال من الأحوال. الهوى إذا تحكم انتهى الأمر، والهوى لابد أن يهدم السنة. فلذلك نحن نقول الآن الهجر لابد من الضبط الأول يغلب على الظن أن هذا سيأتي بنتاجه، وهذا بالضبط في سنتنا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأسرها أن تهجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان في هذا من وحي الله جل في علاه، وكان فيه ما فيه من الفائدة بأنهم راجعوا إلى الله جل في علاه. أما الأعراب أو قل المنافقون لما جاءوا يعتذرون فقبل النبي صلى الله عليه وسلم العذر واستغفر لهم، وحتى كعب بن مالك قالوا لاموا، قالوا له انت رجل لحن، رجل لك لحن في القول، تستطيع ان تبين للنبي صلى الله عليه وسلم فتنال استغفار النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل الله استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد صدرك الله بذلك. حتى قال حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي امام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت لا والله الصدق فيه النجاة، وكان حقا الصدق فيه النجاة. لذلك قال على الله جل وعلا الا اتكلم الا بالصدق، ما في نجاة الا بالصدق. فتكلم عليه السلام وقال ما كنت اشد مني واقوى مني واغنى مني واكمل مني على ان اتي بمثل هذه الغزو، وتخلف تقصيرا. لكن لما هجروه حتى انه يقول على ابن عمه بقتادة، يقول تصورت الصور فقلت له انشدك الله اما تعلم اني احب الله ورسوله، فلم يرد عليه. فقال انشدك الله انشدك الله ويبكي، ثم قال له انشدك الله اما تعلم اني احب الله ورسوله، حتى قال له الله اعلم ورسوله، حتى بكى بكاء عظيما فأنزل الله. وهذا كان الهجر في هذا فيه ما فيه من الفائدة. والثلاثة هلال بن أمية كان كبيرا والثالث معهم، فحتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر امرأته، قال أطلقها، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تهجر امرأته في الفراش، فقال لها الحقي بأهلك، حتى استنبط العلماء بأن الكنايات في الطلاق لا يقع إلا بالنية، قال الحقي بأهلك. ثم بعد ذلك نزل التوبة على الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ثم وظل على من جاء من الله إلا عليه، قال الله تعالى في الآيات من آيات ثم تاب عليهم من توب، فهذا فتاب الله عليهم سبحانه وتعالى في علاه ونزل التوبة ببشرة وتاب عليهم. فالعلماء قالوا إذا غلب على الظن أن هذا من باب الزج والتأديب وأنه يرجع إلى حضيرة السنة وأن هذا لا ينثره وأنه لا يعاند وأنه لا يزداد عنادا فيه ولا يزداد بدعة على بدعته، فالأولى لك أن تفعل ذلك، بل الواجب أن تهجره حتى يصل بعد ذلك إلى حضيرة السنة. أم إن غلب على الظن أنه جلد متصلب فيما هو فيه من البدعة فلا تهجره، لأنك إذا هجرته فإذا خصم فجر، فلعله يسبك ويسب الإسلام ويسب المسلمين ويأتي ويكيد لأهل الإسلام ويكيد لأهل السنة والجماعة وشر ويكون مستطيرا، فتأتي أنت الآن تريد أن تقمع مفسدة وتأتي بمفسدة أعظم من هذه المفسدة. الضابط الأول مهم جدا هو أن يغلب على الظن أن هذا سيأتي بنتاجه، ولا سيما أنك محظور عليك أن تقاطع أخاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث محكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهذا ظاهر جدا أنا محكم أنت ممنوع من هذا إلا إذا جاءت المستثنيات أو قل الاستثناء الذي جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فينضبط بضابطه، وإلا فهذه من باب الضرورات تباح المحظورات فتقدر بقدره. والأمر الثاني أن لا يكون هذا الهجر إلا لله جل في علاه، لابد أن تضبط نيتك نية عظيمة بأنك ما هجرت المبتدع في بدعته إلا لله جل في علاه، نصرة لدين الله جل في علاه ونصرة للنبي، لأنه قد نصر نفسه ربا مع الله وقد عاد رسول الله وقد شرع مع تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تهجره من أجل الله جل في علاه، لا حسدا لا بغضا، لا لأنه ليس من بني وطنك، لا لأنه مثلا أعلى منك علما لا لأنه أكثر منك وجاهة عند الناس، أو لأنه أكثر جمعا عنك فتحسده فتهجره من أجل ذلك، هذا كله مدخول. والنية المدخولة عند الله جل في علاه تنكشف سريعا، بل هي منكشفة عند ربنا جل في علاه. والمنافق يؤتى بنقيض قصده، فلا بد أن يكون لله، وما كان لله دام وانتصر، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله في كل في حلك وترحالك، في الإقدام وفي الإحجام، فإن هجرت فاجر لله جل في علاه، وإن تكلمت تكلم لله جل في علاه، حتى يقبل الله عملك، فإن الله لا يقبل إلا من المخلصين. قد قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر الثالث أن هذا مؤقت بوقت، ليس الأمر على الديمومة. إذا رأيت أنها لم تأتي بنتيجة فلا طول الزمن عليك، لا يحل المؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني هتكون على طول الدوام العداوة الطارية بينك وبينه، حتى هتأتي لابد أن تأتي بمفسدة، يعني لابد أن تأتي بمفسدة. لذلك الإنسان قال: لا تعودوهم، لا تعود هذا المريض، ولا تعود هذا المريض إن علمت أنه لا يمكن أن ينصاع لك. وهذا للمقدم للرئيس للوجيه للعالم، حتى ينفر الناس من مثل هذه البدعة. ولا تصلي عليه أيضا، لأن الصلاة المقدم بين الناس والعالم على المبتدع ينشر البدعة أكثر وأكثر. فالغرض المقصود هذا تقصير من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القدرية. وهذا باب لابد أن نفرد له بابا فصلا كاملا في الكلام على البدعة، وسيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله في الكلام على المبتدعة، وكيف التعامل مع المبتدعة، وكيف التعامل مع البدعة، ومتى تكون هذه بدعة ومتى لا تكون بدعة، في الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر، والمسألة التي تخالف الشرع، والمخالفة أيضا إن كانت بنية صالحة، وهل هذه النية تؤثر في هذه المخالفة، وهل النية الصالحة تصلح العمل الفاسد. كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله قريبا. ثم انتقل المصنف إلى الباب الثالث، وهو الباب الذي تكلم فيه، يختم به لنا هذا الجزء الخامس، وهذا فضل الله علينا، هو باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. الحديث هذا حديث عظيم جدا، حديث كل مولود. وفي رواية أخرى قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال لما سئل أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا يعملون. هذا حديث عظيم جدا، فيه مسائل ثلاثة أو مسائل أربعة مهمة جدا من مسائل العقائد. أول هذه المسائل: هل حديث على عمومي أم لا؟ بعض العلماء قال هذا الحديث ليس على عمومي، مع أن النص جاء كل مولود ينزل تحته إيه؟ ينزل تحته البهيمة العجموات، وينزل تحته الطير من الغربان مثلا، والصقر والنسور برضو، وينزل تحته إيش أيضا؟ دخولا أوليا الإنس، صح؟ ينزل تحته الإنس، وينزل تحته أيضا إيه؟ الجن، وينزل تحته أيضا الملائكة. أعوذ بالله من هؤلاء القوم، اللهم نجنا يا رب العالمين. ما هذه مش ممكن، يعني كده حرام. نعم يا استاذ شرف، العجموات يدخلون في هذا؟ ليش ما يدخلون في هذا يا شيخ؟ ما تدخلتهم انت ساكت ومقر بالاخطاء اللي انا جاري فيه، والملائكه بترد وتولد. الملائكه ترد الملائكه تتزوج؟ طب لا، ما المشين معي ليش؟ تعرف يا بركة يعني ايه كل مولود؟ كل دي تفيد ايه؟ اي عموم؟ ايش الدليل على ده؟ انت واصحابك من اجهل الناس في الاصول، وامعات لا تعرفون ما يفيدكم حتى تعملوا به. تحسب يعني لا، يعني هذه مشكلة كبيرة جدا ان تكون امع وتعلم انك امع، وايضا تسير على انك امع، مصيبة كبرى. يعني ما تعرف ايش اللي يفيدك وتمشي وراه، تعرف كل نص العموم؟ ما تعرفش؟ ود تعرفش؟ فين ابو ست خيم؟ بيختفي فين؟ تعرف ايش الفايده من كل؟ ها ما. نعم اخويا، وايش بقى الدليل؟ ما انا عارف انك مش ما انا عارف، هات اللي وراك بسرعه، خلي المجموعه كلها تاتي. ما في. لا كل مولود يولد على الفطره، هذا يدخل تحت ويش؟ هو طبعا نصف العموم، كل نصف العموم يدخل تحت ويش؟ الحديث حبايبي أبوس إيديكم، يا بابا يا ماما يا حبايبي، شوفوا آخر حديث يبين لكم السياق إيش يريد. إيش آخر حديث يا دكتور أمي؟ قالك أنت تقعد بعد تكلم تلفونات ورا؟ هاي تفضل. ماشي أخوي تفضل، السياق ده يدلك على إيه؟ المتزوجين من اللي بكلم؟ يعني أنا أبلي بالله عليكم حرام عليكم بقى كده، حرام عليكم، بس إيديكم هتجيبولي سكتة دماغية مش سكتة قلبية. اسمها إيش الموت الدماغي يا ها؟ الله المستعان، ربنا يطول عمره وأحسن عمله. نعم تفضل صاحب التأنيس أنت. نعم أخوي. ده جبته منين أنت؟ ممتاز، كيف بقى؟ هو إيه المقصود بكل مولود الآن؟ الطير؟ نعم شيخ؟ أي شيء له أبواب؟ يعني الصقر صح؟ والنفر ما مش له أبواب؟ ولا جه كده؟ البيضة دي جت منين الله يكرمك؟ مش ممكن له أبواب أهو الآن، صحيح ولا لا؟ ما هو نعم الحديث جاء كما تندش في بعض الروايات كما تنجش البهيمة جمعاء هتجد فيها من جدعاء، ما هو صح؟ حرام كده السياق. ايه سياق الحديث يا اخويا محدث؟ اه وايش فيها هذا؟ ايوه الصقر نفس الحكايه. ايوه طيب ما هذه ما البهيمه كما تنطق. نعم ابوها خلاها كده؟ ابوها ما خلاهاش كده؟ ليه؟ ليه ابوها ما خلاهاش كده؟ ابوس ايدك جاوبني اجابه سديده، اصبر بس. ليه؟ اصبروا حبايبي، يا سلام اصبروا حبايبي اصبروا. ليه ابوها ما يخليهاش كده؟ عشان هي مش بشر. اجابه جميله جدا. طب ليش بقى؟ طب ايش الفرق بينها وبين البشر؟ هموت عشان اصل للمواليد. يا سلام ممتازين، ممتاز ربنا يبارك فيه. نعم صدر المكلف انت صاحب الضوابط، هذا صحيح. السياق يثبت ان الكلام على المكلف، واذا قلت المكلف صار ضابطا ينزل تحته الجن والانس، يبقى كل مولود على الفطره من الجن والانس. نعم هذا صحيح، نعم هذا صحيح، لان المساله على المكلف، كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودان او ينصران. طيب فهذا قال العلماء هو العموم، كل مولود هو مولود على الفطره. وقال بعض العلماء ليس هذا من باب العموم، ليس المراد العموم بل هو عام يراد به الخصوص، او قالوا هو عام مخصوص، وقالوا والذي خصه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يطبع، او في حديث ابي سعيد الخدري انه قال بان الله جل وعلا خلق الناس طبقات، خلق الناس طبقات، يولد حيا فيحيا حيا ويموت حيا، من من من من المول قال منهم من يولد حيا فيحيا حيا ويموت حيا، منهم من يولد مسلما ويحيا مسلما ويموت مسلما مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا. يبقى اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه على الكفر، فهو قال الان قسم الناس طبقتين، قسم المولود الى طبقتين، طبقه قال فيها يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا، ويولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا يختم له بالكفر. فاذا لما قسم الناس الى طبقتين وهو يقول كل، يبقى قال هذا الكل لا يقصد به الكل، بل هو يراد به خصوص المؤمنين، خصوص المؤمنين ليس على العموم. وايضا يستدلون على ذلك بحديث هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايه مسلم ان الانسان قال غلام الخضر، الغلام الذي قتل الخضر طبع يوم ان طبع، طبع كافرا، طبعه الله كافرا، الغلام الذي قتله الخضر قالوا طبع الله يوم ان طبعه، طبعه كافرا. فقال هذه فيها دلاله ايضا ان كل ليست على العموم. لما اقول كل مولود يولد على الفطره، اذا قلنا الفطره الاسلام فهذا عام لا يمكن ان يرد به العموم، لان هو قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، يبقى اذا ما نزل تحت كل، يبقى كل ليست على العموم. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الناس او خلق كل مولود على طبقتين او طبقات، منهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ويولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا. قالوا هذه أدلة تخص هذا العموم. هذا قول بعض العلماء، وراجع صحيح قول جماهير السلف والخلف فأنه على عمومه ولا تخصيص له. أما حديث أبي سعيد الخدري الذي قال فيه خلق الله الناس طبقات وذكر على قسمين، منهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، هذا حديث فيه علي بن زيد بن جدعان، واتفق العلماء المحدثون على تضعيفه. فالحديث ضعيف والحجة في الأحاديث الصحاح، فلا يمكن أن يخص هذا هو الذي هو محكم في الصحيحين وفي كتب الصحاح الستة، ونأتي نخصصه بهذا الحديث الضعيف الذي فيه مثل علي بن زيد ابن جدعان. أما حديث طبع الله تعالى الغلام غلام الخضر يوم أن طبعه طبعه كافرا، فهذا الحديث في مسلم لا كلام فيه، فنقول لا شيء على ذلك ولا غيره، يمكن أن نجمع بين الروايتين ويكون بإحكام، لأن كل نص في العموم فلا يدخل فيها الحال من حول الاحتمال فيها، كل نص في العموم، فنقول أيضا لا يشوش على هذا العموم قول السلام أن غلام الخضر يوم أن طبعه الله تعالى طبعه كافرا. نقول التوجيه في ذلك يعني هو يولد على الفطرة الإسلامية فأخذ الميثاق عليه وأشهد أنه ربه فشهد بذلك، فهو يولد على الإسلام، يولد على الفطرة كما قال النبي خلقت عبادي جمع مضاف يدل على التعميم، وهذا يؤكد العموم كل موجود، خلقت عبادي حنفاء يميلون إلى التوحيد، فهنا نقول يبقى التوجيه هنا كأنه يقول ولا ولد غلام الخضر غلام الذي قتله الخضر على الفطرة على الإسلام، لكنه إذا عاش سيعيش على الكفر لذلك قتله، ولذلك هو الذي قاله الخضر عندما قال وأما الغلام فأبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. متى يرهقهما طغيانا وكفرا؟ عندما يكبر ويعرف عنه لسانه، فلذلك هو مولود على الفطرة على قول السلام كل مولود يولد على الفطرة نازل تحت العموم، لكنه يوم طبع أن يكون كافرا أنه لو كبر وبلغ التكليف في سن التكليف سيكون كافرا، لذلك قتله الخضر ولا إشكال في ذلك. يبقى إذن يبقى الحديث على عمومه سالما من المعارضة ولا تخصيص. اللي فاهم معقول جميع فاهمين نزلوا ديكم، اللي مش فاهم ينفع ايضا مفيش. طب الحمد لله انت مش فاهم ليش الراجح النوع على العموم، بينا ده الراجح النوع على العموم، ووجهنا حديث ان غلام الخضر طبع كافرا ايش تأويله ايش توجيهه؟ نقول لا يولد على الفطر، لكن عندما يعرف عنه لسانه سيعرف عنه بالايش بالكفر، فقتله الخضر رحمة بأبويه، قتل الخضر رحمة بأبويه. هذا اول مسألة، اول هذه المسائل مسألة قوله السلام كل مولود يولد على الفطرة هل هو على العموم ام هو على الخصوص. المسألة الثانية مسألة مهمة جدا في قوله السلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان او ينصران او يمجسان، فاختلفوا اختلافا عظيما في هذه المسألة ما معنى الفطرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. صراحة في تأويلات كثيرة جدا لهذا الباب سأختصر منها المهم في هذا الباب. كل مولود يولد على الفطرة قالوا الفطرة هنا معناها الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم حين أخرجهم من أخرج الذرية من ظهر آدم وأشهدهم على ربهم، كما قال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدوا، فهم شهدوا أن الله الخالق الرازق وأنه المعبود بحق سبحانه جل في علاه الذي يستحق العبادة، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف المرء الكافر بين يديه بين يدي الله جل في علاه فيقول أرأيت إن كانت لك الدنيا هذه الدنيا كذهب وفضة، يعني قد تمثلت الدنيا لك بالذهب والفضة أكنت مفتديا بها من هذا العذاب؟ قال نعم، قال طلبت منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم هو الآن ميثاق الذرة هو الآن، وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الشرك، طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، وكما حدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الروايات أنه مسح على ظهر آدم وخرج ذريته وأشهدوا على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فقالوا المقصود هنا من قول السلام كل مولود يولد على الفطرة الميثاق ميثاق الذرة، ثم تعدى الأمر الحق أن الاحتجاج بهذه المسألة لازمها لازم اعتزال. تعرف كيف تعرف وأن لك أن تعرف لا تسرح، قال كل مولود يولد على الفطرة قالوا كل مولود يولد على الميثاق الذي أخذه الله جل في علاه، هذا لو فسرنا الفطرة بهذا الميثاق لابد من لوازمه أن نسرح مسرح أو نسير على ضرب المعتزلة الاعتزال، وهذا قاله بعض أهل السنة والجماعة واحتجوا به، وحتى بعضهم يقولون بأن أهل الفطرة نفس المعذبون أهل الفطرة أهل الفطرة معذبون أهل الفطور الوحي الذي هما بين زمنين زمن نبي أول وزمن نبي آخر لم تأتيهم الرسالة ولم يبلغهم تبلغهم الحجة، قالوا هذا هؤلاء معذبون ليش بهذا الميثاق؟ لما أقول كل مولود يولد على الفطرة قالوا الفطرة والميثاق أشهدوا على أنفسهم أنتم ربكم، ثم قالوا بأن هذا الميثاق حجة على الناس هذا النفاق حج على الناس. فإذا إذا إذا إذا لم يأته نبي فلا يؤاخذ إلا على الشرك، إذا وقع في الشرك يعذب بل يخلط في نار جهنم. وأما إن أتى بالمعاصي كبائر وصغائر فلا شيء عليه، فلا يعذب إلا لأن الله جل وعلا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره، وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر، فإذا فطرته لابد أن تجعله يستقيم على التوحيد فلا يشرك بالله شيئا. هذا القول الذي قال قول الفطر هنا معناها الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا ميثاق الذر على بني البشر، وجعلوا الميثاق حجة، جعلوا الميثاق حجة. وهذا تأويل حق سنوين أن هذا من الضعف مكان. أيضا التأويل الثاني قالوا بأن الفطرة هنا معناها أصل الخلق، الفطرة أصل الخلق، الخلق بما يزه الله جل وعلا من العقل المركب في الإنسان يستطيع أن يتدبر ليرى آلاء الله جل في علاه فيعرف، يعني هو لم يبعد عن الأول، فيعرف وجود الله جل في علاه وربوبية الله جل في علاه، يعني الذي فرق بينه وبين البهيمة. وقالوا السياق يدل على ذلك أنه قال كما تنتج البهيمة جمعاء فهل تجدون فيها من جدعاء، قالوا إذا خلقه الله جل وعلا مستقيما سويا له العقل الذي يفكر فيه فيعلم ما يستقيم الأمر من التوحيد وما لا يستقيم الأمر من الشرك. قال الله جل وعلا لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، ولقد كرمنا بني آدم بتركيب العقل في الإنسان، فقالوا هذه الخلقة التي ما زادت عن البهيمة التي يعقل بها الحق من الباطل في التوحيد والشرك. القول الثالث قالوا الفطرة هي الفطرة هنا معناها ابتداء الخلق، كل مولود يولد على الفطرة، يعني ما ابتدأه الله جل وعلا في خلقه. واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس أنه ما كان يعرف قول الله جل في علاه فاطر السماوات والأرض حتى جاء العربي قال هذه بئري أنا فطرتها، يعني ابتدأت حفرها أنا فطرتها، يعني ابتدأت. قالوا إذا الفطرة معناها الابتداء، بس ابتداء الخلق. هذا بالنسبة للتأويل الرابع عندهم. التأويل الخامس وهو الأخير وهو أن الفطرة هنا معناها الإسلام، الفطرة هنا بمعنى الإسلام، وهذا الراجح الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة هذا يعني كل مولود يولد على الإسلام، كل مولود يولد على الإسلام. والأدلة على أن هذا هو الراجح الصحيح في التأويل في الحديث أدلة كثيرة جدا، السياق والراوي وأيضا القرآن. فأولا الراوي أعلم بما روى، راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو نصراني أو مجساني، ثم قال الفطرة هنا الإسلام. اقرأ إن شئت قول الله جل وعلا في علاه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال فطرة الله هنا باتفاق المفسرين أنها إيه؟ الإسلام. فلما قرأ هذه الآية مع هذا الحديث أثبت أبو هريرة بفهمه وهو أعلم الناس بما روى عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الفطرة هنا المقصود بها الإسلام. واستدل أيضا العلماء على أن الفطرة المقصود بها هنا الإسلام السياق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، قال يهوداني أو النصراني أو المجساني ولم يقل يسلماني. قال السياق يدل دلالة واضحة جدا على أن المقصود بالفطرة هنا هي الإسلام. وأيضا استدل على ذلك بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من الفطرة خمس، وهذا أيضا عن هريرة عن غيره، من الفطرة خمس، وذكر منها قص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط وأيضا إعفاء اللحية وقص الشارب، فقالوا هذه كلها سنن لإيه؟ للإسلام، تقليم الأظفار وإعفاء اللحية وحب الشارب كل ذلك من سنن الإسلام. فقال لما يقول السلام خمس من الفطرة يعني خمس من إيش؟ من الإسلام. فيها دلالة واضحة جدا أن الفطرة المقصود بها هنا بالرواية الأخرى هو الإسلام، وهذا الراجح الصحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني يولد على الإسلام، والحمد لله على ذلك. يعني بعض الرواية أيضا من روايات الجاد قال حتى يعرف عنه لسانه، هذه في مسند أحمد، كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرف عنه لسانه، وهو تبع الأبوية حتى يعرف عنه لسانه، فهو يولد على الإسلام، نعم يولد على الإسلام حتى يعرف عنه لسانه أنه قد آمن أو قد كفر. هذا الراجع الصحيح في المسألة الثانية في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذه المسألة مسألة مهمة في هذا الباب. قال فأبواه يهودانه، العلماء فسروها تفسيرين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. التفسير الأول أنهم يجبرونه أو يلحون عليه حتى يصل إلى درجة اليهودية أو النصرانية، يقتنع بهذا الدين فيعتنق هذا الدين ويترك الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أبواه يهودانه، يعني هم الذين يجعلونه يحيد عن الفطرة السليمة التي خلق الله بها وعن الأصل الحنيفية السمحة التي تميل عن الشرك إلى التوحيد، فأبواه يميلونه من التوحيد إلى الشرك بنسبة عزير أو المسيح لله دل في علاه، لذلك قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه. أو التفسير الثاني أنهم قالوا بل هو تبع لأبويه بقول سلم أبواه يهودانه أو ينصرانه. يبقى إذن التفسير الأول فأبواه يهودانه أو ينصرانه هما سبب الرئيس في حيدته عن الفطرة السديدة عن التوحيد إلى الشرك، مفهوم؟ وهذا يحدث كثيرا حتى بالإجبار بيحدث هذا كلام، يعني لو قام الولى وبلغ ومال إلى الإسلام فطرة وأراد أن يتقصى الإسلام وأصل الإسلام ليدخل الإسلام ترى المحاربة الشديدة التي تحدث له، بل ممكن تصل إلى القتل. فلذلك قال أبواه يهودان يتدخلان في هذا الباب. احتج العجيب، وهذه أيضا من بديع تصنيف المصنف، احتج القدرية بهذا الحديث، وهو في سياق هذا الحديث يرد به على إيش؟ على القدرية، كان يقول هم يحتجون بهذا الحديث، لذلك حدث بعض اللغط أو بعض الخلاف عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، على أنه لما قال أبواه يهودانه يبقى إذن المتحكم من؟ أبوه. يبقى كما نقول بأن الرجل هو الذي يتحكم في هدايته أو في إيش؟ العبد المكلف نفسه الذي يتحكم في هدايته أو يتحكم في ضلاله، إنه بإقرار من النبي أنه قال أبواه يهودانه أو ينصران. لذلك الأوزاعي أراد أن يخرج من هذه المسألة، قال بقدر الله في نهاية الحديث لما قرأ الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه، قال بقدر الله. لذلك هم أنكروا على إسحاق، وأنا أردت أن أنا ما أقول هذا التفسير لكن يعني نبينه عشان نبين أيضا خطأه، أن إسحاق كان يقول في قوله سلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على ما سبق الله من سابق القدر بالشقاوة والسعادة أو الجنة والنار. فهذه أيضا العلماء يقولون عندنا الآن بابان، الباب الأول فأبواه يهودانه تعلق به من؟ القدرية، فأردت عليهم الأوزاع وقال بقدر الله يهودانه بتقدير الله جل وعلا وقد أضله الله على علم. وأما الثاني في قول إسحاق قال على قدر الله، فاحتج به من؟ عشان ترتبط كويس المخرج، احتج به من؟ مش عمال تزعم أمام الناس ان انت وتد في هذا الباب. احتج به، يحتج به من؟ شعر باشمهندس سامر كله نايم. اسحاق يقول وهذا على ما سبق من قدر الله، ما شاء بركة انت موفق على طول ولا لديك في العلم وفجأ. يا ابني الزم الذي يبعدك عن العلم لا يفقه كيف يبعدك، ولو قال لك ما قال لازم اصلا يتصدر الذي يعلم، الذي يبعدك عن العلم لا يستطيع ان يبقى يعقد ذلك، هذا يفيدك هذا بركة. ايش ايوه الجبرية، انا عارف انك ملهم وانا عارف انها عندك انت موفق، كيف بقى الجبرية؟ مش نعم هم يقولون نعم. اسحاق لما قال ذلك قالوا هذا قول الجبرية، هذا مستمسك لمن؟ للجبرية، لانه مهما لانه في الاصل يقول فابواه يهودان او ينصران ولا عبرة لهذا. شو بركة اخطاء ذراعي لو انت فهمت اللي انا قلت اخطاء ذراعي اذا كان الجميع يفهم الذي الان مش مفهوم. اسحاق يقول هذا على ما سبق من قدر الله لا مدخل لاحد، فهمتم؟ هذا الذي يقول من؟ قال بتأويل كل مولود على الفطرة، قال هذا على ما سبق في ايش؟ في قدر الله. ايش اللي سبق في قدر الله؟ فرغ ربكم من العباد، هؤلاء لها الجنة وهؤلاء للنار ولا وبالي. الحديث عندنا بيقول ايش؟ الله لو بيفهمك كيمياء مش عارف حاجة، اي حاجة فأي حاجة مش عارف، مش فاهم اي حاجة، اي حاجة مش فاهمه، مش عارف الحديث. فأبواه يهودان او نصران او مجسان. طيب إسحاق يقول لا، هذا على قدر الله جل في علاه مما سبق في القدر وجرى به القلم من الشقاوة والسعادة. حرام عليكم والله أنا تعبت في هذه، تفضل يا أبا ما في أجبرهم، هذه كلمة خطأ وبيان أنها خطأ، وأحمد يقول هذه بدعة لا يصح أن يقال أجبرهم مع أن الحق هو ذلك. أيوة يعني إيش إيش إيش اللي يخلي فيه إشكال هنا؟ إيش اللي يخلي فيه إشكال هنا؟ ايش اللي يجعل الجبريه يستمسكون بكلام اسحاق؟ ها ممتاز فهمها، هو التوفيق من الله، هو هذا مش نوصي بالفعل لهم فابواه ايش اكمله يهودان او يبقى فعل من فعل الأبوين صح ولا لا؟ ومع ذلك لا عبرة به. قال لا هذا الثابت. يبقى هذا بالضبط بالضبط ما قاله هذا المتجهم عندما سمع لما قال ابليس ربي بما أغويتني. من الذي غوى؟ اللهم إني أفرح شيء من القلوب. من الغوى؟ إبليس يا حبايبي يا شطار، إبليس هو الذي غوى. يبقى الفعل فعل من؟ فعل إبليس صح ولا لا؟ فهو ما لما قال إبليس إيش فعل؟ زعم بعد ما هو اللي غوى قال بما إيه؟ فقال له لما قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ فقال القائل قال لو كنت مكان، يعني مكان إبليس هو أخوه إن شاء الله في نفس درجته في النار، قال لو كنت مكانه لقلت أنت. يلغي فعل نفسه وينسبه لمن؟ هو هذا. فكان المستمسك للجبرية بكلام بتفسير إسحاق بأنه قال من أمنا السابق، مع أن الحديث يقول تصريحا من الذي هوده ونصره؟ أبواه. وقال عبرة به هو في سابق إيه؟ قدر الله. لذلك ردوا عليه وقالوا هذا كلام لا يستمسك به إلا جبرية، وهذا تفسير من الخطأ بمكان. وردوا على إسحاق تفسيره أهو من أهل إسحاق. تعرفين من إسحاق هذا؟ هذا جبل العلم، هذا شيخ شمس الأمة وإمام الأئمة البخاري. هذا قلنا نحن حنبل إسحاق وردت عليه قوله كائنا من كان. من من المشايخ جبريل لا ينقطع عنه؟ من هذا؟ من هذا الذي نأخذ بقوله ونعتمد ونعمل به؟ كان مختار رد عليه قوله كائنا من كان. ليش تكون أماعة؟ ليش ترضى بنفسك أن تكون أماعة فتضيع عليك الخير؟ لما؟ كائنا من كان ترد الخطأ على صاحب الخطأ وتقبل الحق ممن جاء به على ضوابط شرعية معلومة. فلذلك إسحاق لما قال ذلك ردوا عليه ردا قويا وقالوا هذا مستمسك ليه؟ للجبري. وأما لما كان في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه فكان مستمسكا للقدرية، قال الأوزاعي بقدر الله. نعم هوده أبوه وهوده أبواه، لكن هذا سبق علم الله جل وعلا بقدر الله، لأنه لا يكون في هذا الكون إلا بمن؟ إلا بمشيئة الله جل وعلا. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانه جل وعلا وما تشاءون ويهودان، شاءوا أن يهودان صح كده؟ شاءوا ذلك. قلنا نعم شاءوا ذلك ونحن نقر بأنهم شاءوا ذلك، لذلك يتحملون وزره. هذا جانبهم أهو الآن. وأيضا مشيئتهم لا يمكن أن تكون مستقلة، هي تحت مشيئة من؟ ها تحت مشيئة من؟ تحت مشيئة الله جل وعلا. يبقى أبواه يهودان شاءوا له التهويد أو التنصير، قلنا نعم ولهم وزر، لكن ما شاءوا إلا بعد ما ان شاء الله جل وعلا. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. التاويل الاول كما قلنا في هذه ابواه يهوداني او نصراني فانهم يفعلون ذلك، وهذا كما قلنا بقدر الله ردا على الجبريه وردا على القدريه. نعم فعلوا ذلك، فالفعل منسوب لهم، لذلك يحاسبون على هذا الفعل ويحملون وزره. والامر الثاني المهم جدا بان مشيئتهم تحت مشيئه الله جل وعلا. التفسير الثاني فابواه يهوداني او نصراني يعني حكمهما في الصغر، حكمه حكمهما، وهذا صحيح. الإنسان قال هم منهم، صغار هؤلاء من الأب والأم هم منهم، لما قالوا رسول الله نبيت القوم ولا نستطيع أن نفصل بين الأطفال وبين الرجال والنساء والشيوخ، فقال الإنسان هم منهم، فبيتوا الجميع. طالما المسألة لا يمكن التفريق ولا يمكن نصرة الإسلام إلا بذلك، قال هم منهم. فيكون التفسير الثاني فأبواه يهوداني أو نصراني يعني حكمه حكمهما، وهذا صحيح. والتفسيران صحيحة، تفسيران صحيحان. هذه بالنسبة لمسألة فأبواه يهودان. أيضا قال كما تنتج البهيمة جمعاء، لا هل ترون فيها من جدعاء، تنتج البهيمة جمعاء، يعني كأنه يقول فطرت وجبلت قلوب العباد على توحيد، على الإقرار بربوبيتي. كالبهيمة التي تنتج هل فيها من عوج؟ هل فيها من خلل؟ هل ترى من جدعاء؟ جدعاء يعني هل وسبوا الوجه أو قطعوا الأذن كجدع أنف أو جدع أذنه أو الخصاء؟ ما تجد فيه شيء تردها ايش؟ خرجت من بطن امها سليمة. تمثيل قياس يدل على القياس اهو الان، تمثيل يبين لك كابن ادم خرج بقلب سليم صاف نقي بانه يوحد ربه ويقر في قلبي بانه الست بربكم، قالوا ايش؟ بلا شهدنا. هذا الذي يقال في هذا الباب. تنتج البهيمة جمعاء، هل تجد فيها من جدعاء؟ تجد فيها عوجاج؟ لا. لكن متى يكون الاعجاج بالاب والام؟ اذا اراد الله له ان يعيش كذلك عاش كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت، هذا التفسير الثاني في الحديث، خلقت عبادي حنفاء. يبقى جميع العباد حنفاء، ليس فيهم جدعاء كما قلت، حنفاء يميلون الى التقييد الى عن الشرك وعن الكفر، على استقامه على الحنيفيه السبع. ثم ايش قال الله جل وعلا؟ فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه، فاحلت لهم ما حرم الله وحرمت عليهم ما احل الله جل في علاه بفعل فاعله الان، لكن هم على الفطره السليمه على التوحيد السليم. ثم قال انسان فسالوه يا رسول الله واولاد المشركين، انت قلت الان كل مولود يولد على الفطر يعني على الاسلام، فهمنا وعقدنا منك كما قال السلف، مع ان القول بان الميثاق مساله الميثاق هذه تفسير كثير برضه من العلماء، لكن جمهور السلف والخلف يقولون بانها الاسلام. فقالوا كاننا عقلنا منك يا رسول الله ان كل مولود يولد على الاسلام واولاد المشركين. سؤال، هذا حديث الرواية الثانية جاءت بسؤال واضح من الذين يسمعون الحديث، مش الذين يعني يعيشون امعات صم بكم لا يردون ولا يعقلون. ما ينفعش طالب العلم لو كان كده يبقى امسك ايدك منه، لا تجد فيه خيرا ولا تاخذ منه خيرا بحال من الاحوال. ان لم يكن له شخصيه علميه ثابته واثقه هذا لا تاخذ منه خيرا ولا تنتظر منه خيرا. يعني كما قلت ربوا كثيرا على هذه الامعيه فكانوا غثاء، ربوا على هذه الامعيه فكانوا غثاء. فلذلك يقال له اذا قال شيخ يبقى ما تحيد عنه. طب واين دين الله جل وعلا؟ الذي يستحق ان انا اقول اذا قال فلا تحد هو قول من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، كما قال الزهري من الله رسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا ايه الحيدة صح، استغفر الله علينا السماء وايه على سؤال فقط في الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك هم يسمعون يتعلمون. قالوا يا رسول الله واولاد المشركين، عجب يعني كل مولود في قلبه ولد على الاسلام ولو مات على الاسلام يكون من الجنة، لان هذه تأتي بعد ذلك في المسألة الاخيرة الله اعلم بما كانوا عاملين هل في الجنة ام في النار. فقالوا واولاد المشركين، قال واولاد المشركين يعني واولاد المشركين ايش يعني على الفطر، يولد على الفطر وفي فروع كل بني آدم خلق على يولد على الفطر. ثم لما ذكر أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا يعملون، أو قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين وقف بها بعض العلماء ونظروا، الله أعلم بما كانوا عاملين، فنظروا أن هذا الحديث جاء في المصطفى أولاد المسلمين وجاء في أولاد المشركين. الله أعلم بما كانوا عاملين جاء في أولاد المسلمين وجاء في أولاد المسلمين، فلذلك بعضهم توقف في مآل أولاد المسلمين أين يكون؟ لأن سلم لما قالت يا له من عصفور من عصفور الجنة، الطفل الصغير الذي مات، قال وغير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها في أصحاب أبائهم، إن الله خلق النار خلق النار وخلق لها أهلها في أصحاب أبائهم. فلذلك توقف، وهذا خطأ بين فاضح والأمر واضح عند علمائنا من علماء السنة أن أولاد المسلمين بالإجماع في الجنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من قدم ثلاثة واحتسبهم عند الله جل وعلا فهو من أهل الجنة. ما إذا كانوا من أهل الجنة ما ثلاثة يكون فرط له في الجنة، هذا دعاء أصلا ما تدعو له إذا صليت على السقط على الميت، فهم في الجنة، هذا أمر لا كلام فيه. لكن اختلفوا في مسألة أطفال المشركين الذين ولدوا على فطرة الإسلام، لأنهم قالوا أولاد المشركين، قالوا أولاد المشركين. طب إن ماتوا في الجنة في النار؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة، دي كان على أقوال تسعة، فهذه الأقوال التسعة أنا سأسف لكم أقوال ستة، مع أن المفروض أختزل الأقوال التسعة في قولين وأجيب عن الأسئلة. ما رأيكم يا بركة؟ أنت بركة وهمزة، فسيب الهمزة مش هكملها لك دلوقتي، أنت بركة، إيه رأيك نكمل ولا ناخد في قولين بالإلهام؟ هي أقوال كثيرة جدا، فأنا أسف أقوال الستة فيها ما فيها من ضعف، وأقوى القولين أقف عندهما أفصل وأحلل القول. القول الأول في ذلك بأن أطفال المشركين في النار، والأدلة على ذلك كثير. استدلوا على ذلك بقول الإنسان فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، إذن حكمهم إيش؟ يهود ونصارى وإيه؟ ومجوس. واليهود ونصارى والمجوس يا رب الذي لا يكفر الكافر كافر، الذي لا يكفر الكافر كافر، الذي لا يكفر من كفره الله صريحا فهو كافر. هم فين؟ مسكتين في النار. ايش الدليل؟ ايش الدليل؟ ده مين مين لا لا مين بيتكلم؟ هذا دليل صح انا ممتاز ممتاز. طب ممكن تحيل بقى على واحد ياتينا بالدليل؟ الفطره السليمه شعبه. انت مش عارف مين شعبه؟ اه شعبه شعبه. انا المهم ان هو تبع شعبه. طب انت يعني في مفيش واحد تاني بتسمعه على طول؟ اه كتر ممتاز. هي دي بقى الفطره السليمه، هي دي بقى الفطره احنا بنتكلم فيها، الفطره السليمه. اتفضل كتر. لا الراجل اهو والله ده الراجل بيقول لك بيعمل شعبه، بس هو شايف ان انسبقت الجلسه كلها في كتر اهو. هذا تأثير أبواب. هذا الدليل. حديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة أمة الدعوة، يهودي كان أو نصراني، يهودي أو نصراني، أو قال يهوديا أو كان نصرانيا، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. تصريح لا في الآية من عيسى عليه السلام قال: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا كلام ربنا. إما أن تكذبوا وتحكوا من الكتاب، وإما تبقي وتؤمن به. ما ماذا عليكم؟ ها؟ فقال إذن هو هم من أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهوداني أو نصراني أو مجوساني، يبقى دين المآل المآل، ومآل اليهود والنصارى والمجوس إلى إيه؟ إلى النار. فقال لذلك يدخلون في النار، فهم في النار. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الذراري عندما يبيتون القوم في فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من، فحكم عليهم بإيش؟ بحكمهم. فقال: هم منهم. لذلك قالوا: هم في النار. أولا هم في النار، القول هذا القول الأول. القول الثاني، وطبعا هم أيضا يحتجون على ذلك بأحاديث أخرى أنا سردها لأنها مهمة جدا. هذا الحديث حديث خديجة رضي الله عنها، أنا سألت إنسان قالت: يا رسول الله أين أولادي؟ فقال: أولادك في النار، وأولادك مني في الجنة. قال: أولادك يعني من غيري في النار، وأولادك مني ففي الجنة. هذا الحديث يروونه ويستندون إليه، وهذا حديث حقا في راوي محمد بن عثمان مجهول، وجهالة الراوي تضر بالإسناد، فهو إسناد ضعيف. واستدلوا على ذلك أيضا بإسناد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أردت سماع صوت هؤلاء في النار لفعلت. قال: لو أردت سماع أصوات هؤلاء في النار، لا أو لو دعوت رجل أن يسمعك أصوات هؤلاء في النار لفعلت. وهذا أيضا فيه يحيى بن المتوكل، وهو أيضا متفق على بعضه، فالإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف. يحتج بآية وبحديث صحيح على توجيه متكلف فيه، أو أو أو أو, أو قل فيه لا يلوون عنق النص حتى يصلوا إلى ما أرادوا، وأحاديث ضعيف. أما في البخاري وهذا العجيب، في البخاري فقد احتج بحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النار تطلب المزيد، وهذا موجود في كتاب ربنا جل وعلا: هل من مزيد هل من مزيد، فيخلق فيخلق فينشئ الله لهم خلقا فيلقيهم فيه. النار تطلب هل من مزيد هل من مزيد، كما قال الله تعالى وصف في سورة القاف: هل من مزيد، فالله تعالى يخلق خلقا يدخله النار حتى تقول: قط قط اكتفيت اكتفيت. فقالوا: اذا يخلق خلقا، وهم الخلق هؤلاء صغار، فيدخلون النار، فاذا هؤلاء من اولاد المشركين يدخلون النار. هذا ايضا تعسف في التوجيه والتاويل. عامة استدلوا بمثل هذا بمثل هذه الاحاديث. القول الثاني ام الثالث عدوا علي الثاني. القول الثاني قالوا بانه نتوقف، نحن لا ندري. فقال سلام الله اعلم بما كانوا عاملين، نحن لا ندري الان هل هم في النار هم في الجنه، لا ندري، نتوقف في امرهم. المتوقف يعني على الاقل ورع، قال لا ندري، لا نجزم لهم بجنه ولا نجزم لهم بايش بنار. نرى احاديث قالت هم منهم، اذا حكمهم حكمهم. ونرى حديث يقول واطفال المشركين، يعني اولاد المشركين على الفطره على الاسلام، وايضا ابراهيم عليه السلام جلس وحوله الاولاد، قالوا اولاد المشركين، قالوا اولاد المشركين. قالوا اذا نتوقف، لا نقول بهذا ولا نقول بهذا، ويتوقفون يتورعون الواقف. فقالوا نتوقف مثل هذا الباب. القول الثالث قالوا اطفال المشركين يوم القيامه يختبرون، يختبرون، هم من اهل الاختبار يوم القيامه. واستدل على ذلك بادله كثيره جدا، منها بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعه لهم حجه على الله تعالى يوم القيامه، قال: ومنهم الصغار، يعني صغار المشركين، لاننا جزمنا لما يقول الصغار المولود له الحجه على الله، يدخل فيه المولود المسلم والمولود الايش؟ المولود بابوين مسلمين والمولود بابوين ايش؟ كافرين. فخرج المولود بابوين مسلمين بجزم النبي صلى الله عليه وسلم انهم في الجنه، فبقي ها المولود بابوين كافرين. فقالوا هنا الآن قال أربعة لهم الحجة ذكر الصغار فإذا لهم الحجة على الله إذا يفطرون يوم القيامة. واستدلوا بحديث عن أنس بن مالك وعن حديث عن أبي سعيد الخدري بأن النبي صلى قال بأن الله يبعث إليهم رسولا حج عليه رسولا فيأمرهم بدخول النار والله أعلم بما كانوا عاملين، فإن انصاعوا وانقادوا واستسلموا ودخلوا النار كانت بردا وسلاما عليهم ثم ذلك يدخلون الجنة، فإن أبوا كان علم الله فيهم أنهم من أهل النار فيعني يخلدون في نار جهنم. احتجوا بهذه الأدلة الكثيرة على أنهم يختبرون يوم القيامة بهذه الأدلة، والله لو صحت هذه الأدلة لكان فاصلا في النزاع، لكن هذه الأحاديث أحاديث كلها ضعيف لم يصح منها حال من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الهالكين صغارا لما حج على الله يأمرهم بدخول النار فمن أطاع نجا وإلا فقد هلك. وهذه أحاديث بأثرها أحاديث ضعيفة لم تصح. القول الذي يليه هو القول إيش؟ الرابع. القول الرابع قالوا هم تحت المشيئة، هم تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا ما وجدناه في كتاب الله إلا لقوم قد أساءوا وقوم قد أحسنوا، ما عارف الذين أحسنوا والذين أساءوا أين هم، وقوم قد خلطوا وسط بين الإساءة وبين الإيه الإحسان، كما قالوا آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر، هؤلاء في مشيئة الله جل في علاه، فإن شاء عذب وإن شاء غفر، وهم إلى الرحمة أقرب من العذاب لقول الله جل في علاه، لقول الله جل في علاه رحمتي سبقت غضبي، وهذا أيضا قول من الضعف بمكان. القول إيش الخامس؟ هم من أهل الأعراف، هم من أهل الأعراف بقول الله وعلى الأعراف رجال، وطبعا هذا يعني ده مش أضف ده قول شاذ. ليش؟ لأن الله قد وصف الذين على الأعراف أنهم إيه رجال، وطبعا أطفال رجال في ثوب أطفال صح، وعلى الأعراف رجال، وأيضا في دليل آخر هذا بتاع الصبح على أن القول بأنهم من أهل الأعراف خطأ، هذا بقى المتغيب من الأربعة حسبناه، أين كنت من الأربعة؟ والله أنت مشكلتك مشاكل على ذلك، أنت فضحت نفسك على كده، على الدرس إن شاء الله نتقابل، هات الدليل. اللبالي الكبير الصومالي الكبير فضل مفتي ماشي بركة ليش بقى اللي عندك ايه ده ايه اللي الهمات اللي عمالة تنزل على حضرتك كده هات لا شفته انت فاهم اقول لك هي بركة هي ماشية بقى بالبركة ها كمل له بقى يا بركة صح يعرفون كلا بسماه ها الطفل لا عقل عقله غير تام غير كامل بل هم يحاجون يقولون هؤلاء الذين اقسمتم ان ينالهم الله برحمة كل هذا من العقل والطفل اصلا غير مكلف بعدم تمام الايش شفت انت بركه ازاي عدم تمام العقل فهذا من الايه نفسها فيها رد على مثل هذا القول هذا القول الكامل طيب القول اللي ياتي القول اللي جاي هو ايه القول السادس طيب القول السادس انهم قالوا بان اطفال المشركين في الجنه لا دعك خلي القول الاخير القول السادس بانهم قالوا بانهم تراب تراب وهؤلاء أصحاب هؤلاء القول سبحان رب العظيم ما أدري العقول يعني ساعات من العلماء تستغلق كيف يستغلق الأمر عليه لكن ليبين الله جل في علاه أنه لا معصوم إلا إيه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمكن أن ينقاد أحد لأحد انقيادا تاما إلا من إلا الرسول الشافع قال بنت من الزنا يتزوج وقال في مسألة رد الهبة قال نعم يجوز أنه يرد الهبة ويستدل بإيش بأن الكلب لو قاء لا يحرم عليه أن إيه أن يرجع في قيه إنه قال مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كالكلب يطير كالكلب يطير فقال طب ننظر الكلب هل حرام عليه انه يرجع في القي مش مكلف هو اساسا يجوز له طيب ايضا الذي اعطى الهدايا يجوز له ان يرجع في ايش في الهدايا هذا كلام يؤخذ من واحد عقله يزن امم مثل الشافعي ولا يؤخذ منه لان العصمه عصمه للرسول صلى الله عليه وسلم فقط ما في شيء اسمه قياده تامه سيعتمد اي احد ايا كان كائنا من كان لا يكونه الا لما كان عنده العلم الصحيح الذي يصل به الى بر الامان فلذلك قالوا هم تراب والله جل وعلا لم يصف ترابا الا من الا الا الا الا من خلقه ما البهائم البهائم بهائم اعوذ بالله فهذا قول من الضعف المكان القول قبل الاخير او القول الاخير هو القول الراجح الصحيح الذي ندين الله به ان اطفال المشركين في الجنه ان اطفال المشركين في الجنه طبعا سأبين لنا القول الذي يليه من القوة وكيف رد أصحابه القول, أصحابه القول الذين قالوا يختبرون لقول من أولهم البياقي وأيضا أبو الحسن الأشعري, قالوا وهذا قول أهل السنة كافة, ورجحه ابن تيمية ثم تلميذه ابن القيم ثم تلميذه ابن كثير, وبين حتى التوجيه في ذلك ولهم من القوة بمكان سأبين. إذا القول الأخير أن أطفال المشركين في الجنة, وهؤلاء يعتمدون إلى حديث فاصل في النزاع كما قال الإمام النووي, وهذا فاصل في النزاع هو رؤية نفسه, ولأن رؤية الأنبياء ها رؤية الأنبياء أجيبوا حبايبي رؤية الأنبياء حق. إيش الدليل متناوم أنت على رؤية الأنبياء حق وأنها واحد؟ يستصعب علي أن أرى نائما. أنت ليش متصارع النوم صغير الآن؟ ليش كنت تصارع النوم؟ ما وجدتك مرة نائما. القوم أثروا فيك؟ طلعت ممتاز لفض إيش هذا؟ إيه يا رب اجعلك شمس لهذه الأمة يا رب أمين واجعل أبناءنا مثله. فقال الله جل في علاه, هو طبعا في الآية قال الله جل في علاه قال إبراهيم يا قال يا بني إني أرى في المنام أني أرى في المنام أذبحك. فقال إسماعيل انظر إسماعيل إذا إيش قال؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر, منامه الآن فسماه إيش؟ أمرا وحيا. فالوحي فهي وحي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام رجل طوار في الروضة من الجنة وحوله أولاد, فقالوا يا رسول الله أولاد المسلمين؟ قال نعم. فقالوا وأولاد المشركين؟ قال نعم وأولاد المشركين. قالوا أليس هذا فاصلا في النزاع؟ لأن إبراهيم عليه السلام في روضة في الجنة ورؤى الأنبياء حق, حوله أطفال المسلمين قالوا وأطفال المشركين؟ قال نعم وأطفال المشركين. فقالوا هذا فاصل في النزاع بأن أطفال المشركين في الجنة. الله أعلم بما كانوا عاملين, لا تؤول على مثل هذا. الله أعلم بما كانوا عاملين, هذه خاصة بالدنيا. الله أعلم بما كانوا عاملين, ليست في عرصات يوم القيامة عشان تقولها يختبر ثم يعلم الله جل وعلا إن كان السابق علم أنه سيكون مؤمنا أو كافرا. لا, في قول النبي والله أعلم بما كانوا عاملين خاصة بالدنيا مش في الآخرة. يعني المعنى الله أعلم إذا كبروا وبلغوا التكليف كيف يكون عملهم, هل على إيمان أم على كفر, هل على القياد والاستسلام أم على زيغ وضلال. يبقى إذن التأويل هنا الله أعلم بما كانوا عاملين خاص بالدنيا مش في الآخرة. فلذلك قالوا قد جزم إبراهيم قال نعم وأطفال المشركين, جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن حول إبراهيم عليه السلام قالوا أطفال المشركين, قال وأطفال المشركين. فقام أصحاب القول الثاني الذي له حظ كبير من النظر وهو أنهم يختبرون يوم القيامة لا سيما الأدلة الكثيرة, قالوا هذه تلتئم الأدلة وتشتمل, قالوا بأن القول النبي صلى الله عليه وسلم وأطفال المشركين هذا عام عام, ودليلنا خاص لأن الصغار من المشركين يختبرون, ودليلنا خاص ولا تعرض بين خاص وعام, فيقدم الخاص على ايه؟ على العام. قال طب وكيف تعملون لنا في الدلالة وأولاد المشركين؟ قال وأولاد على العموم, جمع مضاف يدل على العموم, وأولاد المشركين. قالوا نعم وأولاد المشركين الذين يعلم الله أنهم من أهل القيادة والانصياع فطبع أرواحهم على الإيمان, لأنه قال الله أعلم بما كانوا إيه عاملين. سياق يبين بصراحة له حظ من النظر قوي جدا فيما قالوا. قالوا وبهذا تلتئم الأدلة. يبقى احنا قلنا منهم من يختبر ومنهم من لا يختبر, الذي لا يختبر والذي علم الله في سابق علم أنه إيه من المؤمنين من المسلمين إذا كان كبر فسيعمل عمل المسلمين, وأنه ينصاع فجعل أرواحهم, أو أنه لو أمرهم في عرصات يوم القيامة أن يدخلوا النار سينصاع وينقذ, لذلك جعل أرواحهم مع أولاد المسلمين. صراحة توجيه قوي لكن فيه نوع تكلف, فيه نوع تكلف لا سيما وأن الداعي لهذا التأويل حديث ضعيف. فهم يا باشمهندس؟ فهم؟ الحمد لله. الداعي لهذا التأويل بأنهم يقولون بأن في أولاد المشركين الذين على الإيمان أو إذا كبروا كانوا على الإيمان بالتخصيص, قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة إيه؟ الحج على الله يوم القيامة أو اختبرون يوم القيامة وذكر منها الصغار, وهذا حديث لم يصح. يبقى الداعي لهذا التوجيه في مسألة تخصيص العموم بهذا التكلف حديث ضعيف لم يصح. لذلك نقول نستمع لنا أدلتنا ويبقى الأمر على رحمة الله جل وعلا. وماذا فعل الصغار؟ بل قتل الولد غلام الخضر ودخل الجنة بعدما قتل, تحسبون أنه في النار؟ أما قال القادر وأبواه مؤمنين فخشينا أن يلقاهما طغيانا وكفرا، وهل هو لما قتله في النار؟ لا، فالمصلحة في قتل مصلحتان، المصلحة الأولى أن يبقى الأب والأم على الإيمان صحيح ولا يرهقهما طغيانا وكفرا، والمصلحة الثانية أنه يكون في الجنة، لا يحسبن أحد أنه في النار، لا، هذه المصلحة الثانية. فلذلك نقول العموم يبقى على العموم، وهذه من رحمة الله جل وعلا، والصغير ما به وما له وما عليه، فهو ما مات صغيرا إلا وقد رفع عنه القلم، وقد قال الله جعله ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وهو الأصل لما يبلغ الحلم. فهو فالأصح والأسد في ذلك الحديث قال وأولاد المشركين فهم في الجنة، وهذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة من هذا، أولا تعذيب الله لعباده بأسرهم المطيع منهم المعاوى والعاصي ليس ظلما له، تقصير المحكم عندك. قال الله جل في علاه قال وما ربك بظلام للعبيد، قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. يبقى إن كان صائما قائما ويعذبه نعم يعذبه، ليس بظالم له، ليس ظالما له، نعم لأمور كثيرة. الأمر الأول قد قال الله تعالى أنه ليس بظلام، فعلينا أن نقول ليس بظلام، فلو وليس بظالم العبيد ليس بظالم. قال الله جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فالله لا يظلم. يبقى لو عذبه لم يقع هذا ظلما بحمل الأحوال، لأنك تصدق من تصدق الله، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. الدليل الثاني على أنه لو عذبهم لم يكن ظالما لهم، لأن الله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم، ولما عذبه عذبه وهو خارج ملكه، لأن العبد ده مش عبده صحيح، العبد عبد من؟ عبد الله، والملك ملك من؟ اي احد يتصرف في ملكي فلا شيء، البشر بينهم من بعض. ايش يقولون في الامثال؟ ايوه اخواننا المصريين بالله عليك اديني بقى ثاني شنف اذني بقى بهذا المثل، من حكم في مالي فما ايه فما ظلم، ليش ماله ماله؟ لا ما احد يستطيع ان يرد. لذلك قال لا يسأل عما يفعل وهم يسأل، الملك ملك والعباد عبيد. الامر الثالث باننا نقول لا صائم قائم وعذبه، لأن كل هذه الطاعات لا تساوي 1% من نعائم الله جل وعلا، طاعة واحدة نعمة واحدة، كل هذه الطاعات في سنين عمره لا يمكن أن تضاهي نعمة من نعائم الله جل وعلا، ونعائم الله عليك تترى تتتابع وتتايع عليك. وذلك في الحديث الذي نستأنس به وإن كان فيه ضعف، اللهم رحمتك اللهم رحمتك اللهم رحمتك نرجو يا رب العالمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عجل الأمر لما تعجبوا، قال لن يدخل الجنة أحد منكم عمل، لن يدخل الجنة أحد منكم عمل. فقالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله رحمته. حديث كما قلنا فيه ضعف الاستناس به واجب في هذا المقام، بأن رجل قام يصلي لله جل في علاه أجر الله له الأنهار أو قل عينا أجرها الله له، وجد الثمار اليانعة يأكل منها، فيصوم النهار ويقوم الليل. فلما وقف بين يدي الله جل في علاه قال الله له ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعملي، صائم ليلا صائم نهارا قائم ايش ليلا. فقرره الله نعائمه، من أجر لك الأنهار أو العيون؟ قال الله. من أنبت لك الزرع أو أينع لك الثمرة؟ قال الله. ثم قال الله تعالى اجعلوا نعمة من نعائم في كفر، واجعلوا أعمال جميع الأعمال في كفر، فوضع نعمة العين. اللهم اللهم اللهم ثبت لنا نعائمك كما حيينا أبدا يا الله، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا أبدا، وجعل الأعمال في كفر، فرجحت كفة النعمة نعمة العين على هذه الأعمال، فقيل خذوه إلى النار، فوقف على حافة النار ينتظر، فقال ما فقيل ما تنتظر؟ قال انتظر رحمتك، قال ادخل الجنة برحمتك، قال برحمتك يا رب العالمين لا بعمله برحمتك. فإذا حتى لو عذبهم وهم على صوم وطاعة وصدقة وصيام، فإن الله لنا في علاه نعائمه تترى على العباد تنزل تترى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد الرديد. المسألة أو الفائدة الثانية البراءة من الكفر من أهله، دلالة على كفر الذي كذب بالقدر، لأن ابن عمر لما جاء العرقيان فاكتنفاه وقال له إن عندنا أناس يقولون الأمر أنف، فقال أبلغهم أني منهم براء وهم مني براء، أنا بريء وهم براء. لذلك وهذا أصل من أصول ديننا البراءة من الكفر من أهله، لكن تضبط بسماحة الإسلام بأخلاق الإسلام، تعطي لكل ذي حق حقه ولا تظلم، لكن البراءة هذا عمل قلب، فإن لم تبرأ من الكافر يمكن أن تكون مؤمنا عند الله جل وعلا كامل الإيمان الوارد حتى, وبل ممكن يصل الأمر إلى خروج من الدائرة. قال الله جل وعلا لكم في قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذا قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك, لا لا تأتسوا به في ذلك, هي موعدة وعده إياه, فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلذلك قال ابن عمر إني منهم بريء وهم مني براء, لأنهم يكذبون بالقدر. قد سمعت رسول الله وذكر الحديث دليلا على ذلك بأن رسول الله قال والإيمان أركان الإيمان ستة ذكر منها أن تؤمن بالله بالقدر خيره وشره. الفائدة الثالثة هجر أهل البدع من ديننا, لأن رسول الله قال لا تصلوا عليهم ولا تعودوهم إذا مروا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم الجلل, سامحوني إن أطلت عليكم, فإذا كان بعض الأسئلة يجاب عليها لمصلحة الإخوة بس وبعدين ننتهي.